خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا مضيع لوقتك، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، تتفنن في تضييع حياتك ولا تعلم مدى الندم الذي ستشعر به عندما يسألك ربك يوم القيامة عن عمرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. وذكر منهن صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، رواه الترمذي. لماذا سترد عليه؟ هل ستقول: كنت أضيع وقتي على المقهى، كنت أحاول أن أضيع وقتي بأي شيء، خاصة فترة الشباب؟ ستسأل عن شبابك مرتين، مرة منفردا ومرة حينما تسأل عن عمرك. قال: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. انتبهوا، إن وسائل التواصل والشبكة العنكبوتية صارت إدمانا حقيقيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وجب علينا الإقلاع عنه. صارت والله كالمخدرات سواء بسواء، فبالإضافة إلى أنها إدمان، إلا أنها مخدرة لا تشعرك بوقتك ولا بحياتك، بل تجعلك تعيش حياة افتراضية غير الحياة التي تعيشها في الواقع. انتبه أيها الشاب، انتبه أيها الرجل الكبير، انتبه أيها الرجل الصغير، انتبه أختي، انتبه أمي، انتبهوا جميعا، انتبهوا لما خلقنا له. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. فقال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله، رواه الترمذي. فاللهم أحسن في أعمالنا واختم لنا بالخير يا رب العالمين. هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.